لا الأسباب فيها أشياء لسبب كتحية المسجد مثلا. نعم ذكروها أجار فيها بالقراءة ليلا أو نهارا. تمام خالد مثل غيره إيه حتى الغير لو زال السبب ما تقول أنا عرفته خالد أن طوله وقصره يعتمد على تجلي الشمس. على إيش؟ على تجلي الشمس. ما هو ما هو فرق هذا من أنه مقلون بسبب مش يقول أنت صالح أو مصلح صالح. ها؟ أنت صالح وهو مصلح هذا مش هاب مش هاب إن ركعتين يا شيخ فوق الصلاة إيش؟ إن ركعتين أي الصلاة أربعة. الصلاة أربعة صحيح. الفجر كم؟ الصلاة أربعة. نعم. لا لا ما تكبر. نعم. تنازلية. إي وغيره. غيرها أيضا تنازل. والله ما هنا فرق ها؟ يشرب على خطبة والعيد. نعم. لا هذه قلنا زيادة الركوع على على واحد. نعم ذكرناها. ها ما في شيء. نعم ايش ايش اذا زال السبب وقيمة خفيفة؟ لا ما تقال ابدا اذا زال السبب. ها اذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. إيه لكن بس كل شيء له سبب. أصلا المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته لكن عيدين مؤقتة مثل الخمس. نعم ترى هذا آخر واحد. يلا أحمد ذكرت ذكرت وليس فرقا لأن هذا يكفي عنها أن نقول فيها زيادة على الركوع الأول. إيه؟ نعم هذه صحيح إنه يشرع فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرع في الصلوات الأخرى. صحيح هذا من هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق. نعم ما هي مقلوبة بالصلاة الصدقة هذه من أجل الفطر. نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيك. طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟ إذا غابت الشمس كاسفة لا يصلي. لا يصلي ما هو مأخذ المانع؟ أن سلطان الشمس قد زال الآن. نعم فليس لها حكم الآن. هذه واحد وأن السبب زال. لا فيه فيه مأخذ آخر يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب ثم غابت كاسفة. لا رأيناها يا أخي نعم أي أنت لا هذا ما قال أحمد. نعم ولا تصلى السنة في وقت النهي. تمام هذا لها مأخذ المأخذ الأول أنها تقع في وقت النهي والمذهب أنه لا يصلى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني أنه زال سلطانها. إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صل فإذا غابت فخففوا لأن إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد. إذا نقول القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي ثم إذا غربت خففنا كأنما تجلى الكسوف. طيب إذا طلع الفجر